ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. أيوة يا أبو سامي يا حلم وأما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. الله الله الله اللهم صل على النبي. نعم يا وسام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. من لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله الله الله الله الله الله الله. ولا تحاضون على طعام المسكين. الله يزيدك يا ابو سعد. الله يقويك. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله الله الله الله الله الله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.